السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس السابع من شهر ذي الحجة لعام 1445 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في الأحكام الإمام المجد من قوله رحمة الله علينا وعليه: باب التضحية بالخصي. وقد سبق أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري في آخر الباب الذي قبل هذا، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش أقرن فحيل، الحديث كما تقدم الكلام عليه. وسبق ذكر ما يمتاز به الفحل من الكباش وما يمتاز به الخصي، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التضحية بهذا وبهذا، فدل على جواز التضحية يعني بأحدهما. أو لو ضحى مثلا بفحل وضحى أيضا بما رضت خصيتاه مثلا أو سلت خصيتاه فلا بأس. وأهل العلم كما تقدم ذكروا أن ميزة الفحل أنه تام الخلقة، وهذا سبق الإشارة إليه في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يختار ما كان منظره حسنا من جهة أن قرنيه معتدلان، ومن جهة أيضا أن لونه يكون على صفة خاصة. فكان عليه الصلاة والسلام يأمر بهذا النوع من الأضاحي. وأيضا جاء في الحديث الأخرى أنه ربما ضحى بالخصي، والخصي ذكر أنه يفضل من جهة طيب لحمه، طيب لحمه، لأنه إذا كان فحلا فإنه مع الضراب ربما يتغير لحمه. قال رحمه الله: باب التضحية بالخصي، وأنه لا بأس بذلك، وذلك أنها أضحية تامة ليس فيها عيب، وليس هذا من العيوب، بل هذا مما يحمد في باب الأضاحي إذا كان خصيا. عن أبي رافع رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين خصيين. وهذا الحديث تقدم الإشارة إليه، أو تقدم في باب سابق تقدم أنه ذكره رحمه الله في باب من لم يوجب، من احتج ما احتج به في عدم وجوب وجوبها بالتضحية، وجوب بعدم وجوب التضحية أو بعدم وجوب الضحية. وذكر أحاديث في هذا الباب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عنه وعن من لم يضحي من أمته، ومنها أيضا هذا في حديث جابر، وكذلك في حديث أبي رافع، لأنه في هذا الباب، الباب المتقدم، ساقه تاما، وقال فيه عليه الصلاة والسلام ثم أنه قال لما ذبح كبشين فجعل أحدهما هذا عن أمتي جميعا: من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين. الشاهد قوله هذا عن أمتي جميعا، عن أمتي جميعا. وفي هذا الباب ساقه مختصرا لأن موضع الدلالة في أوله، في أوله، مع أنه في الرواية التي ساقها في هذا الباب، في الباب الذي فيه عدم وجوب التضحية كما تقدم، ليس فيه ذكر خصيين، وذلك أن هذا الخبر روي من طرق أو اختلف إلى عبد الله محمد بن عقيل، اختلف عليه فيه، وليس فيه ذكر خصيين في الرواية المتقدمة، إنما في هذه الرواية. والحديث برواياته هو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع رضي الله عنه. وهذا الحديث كما تقدم له علل لأن الراوي عن عبد الله محمد العقيل هو شريك بن عبد الله النخعي وشريك فيه ضعف، وعبد الله محمد بن عقيل فيه لين، وعلي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يسمع من جده علي بن أبي طالب ولم يدركه، وقالوا إذا كان لم يدرك جده علي فبالأولى لم يدرك أبا رافع رضي الله عنه، لأن أبا رافع توفي في أول خلافة علي سنة 36 بعد موت عثمان رضي الله عنه بليالي في أول عام 36 للهجرة، فبالأولى أنه لم يسمع من أبي رافع إذا كان لم يسمع من جده علي رضي الله عنه، لأنه تأخر عن أبي رافع نحو من 5 سنين. فالحديث له هذه العلل، والحديث حصل فيه اضطراب واختلاف في رواياته، وساقه جمع من تكلم عليه كثير من أهل العلم، والحديث له شواهد، ولهذا ساق المصنف رحمه الله شواهد في هذا الباب. أما الحديث هذا حديث أبي رافع، وأبو رافع هو القبطي مولى النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم، توفي سنة 36 في أول خلافة علي. قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين، وهذا كما تقدم في الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبش، وهذا تقدم في حديث أنس أيضا أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين. والأملح الذي يكون أبيض لكن بياضه ليس بالناصع بل يميل إلى لون الأرض أو في لونه غبرة، ويكون فيه سواد، يكون فيه سواد فليس بياضه تاما. وهذا يفسره حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في صحيح مسلم أنه ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد كما في حديث عائشة رضي الله عنه، سبق الإشارة إليه. أملحين موجوئين خصيين، وهذا التفسير موجوء خصي تفسير لموجوئين، وهو ما رضت خصيتاه، فلهذا فسره بقوله خصيين. وهذا الخبر له شاهد آخر عن علي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوئين. ويقول المصنف: رواهما أحمد، يعني هذان الحديثان رواهما أحمد. وهذا الحديث أيضا حديث عائشة رضي الله عنها من طريق عبد الله محمد بن عقيل، حديث أبي رافع من طريق عبد الله محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع، وحديث عائشة رضي الله عنها من طريق عبد الله محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها. ورواه أحمد أيضا من هذا الطريق، من طريق عبد الله محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة أو أبي هريرة، بالشك عن عائشة وأبي هريرة وأبي هريرة، هذا سيأتي أيضا في الحديث الذي بعده. فالحديث حصل فيه اختلاف واضطراب، وفيه أنه قد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين سمينين مثل ما تقدم في حديث أبي رافع، وزاد هنا سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوئين. هذه زيادة على ما في حديث أنس، حديث أنس الصحيحين ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وفي حديث عائشة رضي الله عنها سمينين عظيمين، سمينين عظيمين. وفيه يعني اختيار ما كان سمينا عظيما، وفيه أيضا العناية بما يكون أكثر لحما، أكثر لحما، وذلك أن نفعه يكون أكثر، فكان عليه الصلاة والسلام يختار مثل هذا لكن مع الصفات الأخرى، وهو حسن منظره فيما يتعلق بصورته الظاهرة في كونه أقرن وأملح، وكما جاء في أوصاف حديث عائشة، وكذلك ما يتعلق بطيب لحمه وكثرة لحمه وسمن. يتقدم قول أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أسعد بن سهل بن حنيف، أنه كما روى عنه البخاري معلقا مجزوما أنه قال: كنا نسمن الأضاحي بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون، كان المسلمون يسمنون. فقول سمينين يشمل والله أعلم كونه عليه الصلاة والسلام يختار السمين الكريم النجيب الطيب، ثم هو أيضا يسمن بتغذيته حتى يعني يضحي بأضحية على هذه الأوصاف العظيمة. وتقدم حديث جابر أيضا عند أحمد وأبي داود، وهو من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش المعافري أنه عليه الصلاة والسلام عن جابر ذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين، ملحين موجوئين. وهذا شاهد لحديث أبي رافع في كونه موجوئين، وحديث عائشة رضي الله عنها في حديث جابر كذلك، وفي حديث أبي سعيد الخدري المتقدم أنه قال فحيل، أنه قال فحيل. فذكر الموجوء هذا في حديث جابر، في حديث أبي رافع، وفي حديث عائشة رضي الله عنها. فكثير من العلماء رأى هذه الأخبار باختلاف طرقها، وقال إنه حديث جيد إما من باب الحسن غيره أو بالصحيح غيره بالنظر إلى الشواهد. وجاء حديث جابر من طريق آخر عند أبي داود بذكر أنه ضحى بكبش واحد عليه الصلاة والسلام، وهذا لا اختلاف فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما ضحى بكبش وربما ضحى بكبشين، لأنه كان يضحي إذا كان بالمدينة، ولهذا كان أنس رضي الله عنه يضحي كما يضحي النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين، وهذا لا ينفي أن يضحي أحيانا بكبش، مع أنه جاء عند البيهقي من رواية عبد الله بن نافع من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالجذع من الضأن، فإن لم يجد ضحى بالجزور من الإبل، بالجزور من الإبل. وهذا قد يكون دليل في مسألة أخرى التي يأتي الإشارة إليها، في مسألة تفضيل الجذع، تفضيل الجذع على التضحية بالإبل كما هو قول مالك. وهذا الحديث، لكن هذا الحديث ضعيف، لأن رواية عبد الله بن نافع ضعيف عند البيهقي ضعيف، ولو كان ثابتا كما يقول حافظ لكان فصلا في المقام، لكن الحديث ضعيف. ولهذا الصواب قول الجمهور، قول الجمهور، وهو أن التضحية تكون بما كان، بما كان يعني أغلى ثمنا، ولهذا أفضل الضحايا أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بهذا ودل بسنته القولية على فضل التضحية بما كان أغلى، ولهذا قال أنفسها عند أهلها. فالجمهور يقولون أفضل الأضاحي، أفضل الأضاحي البقر الإبل ثم البقر ثم الغنم، فكونه يضحي مثلا ببعير أفضل من كونه يضحي ببقرة، وكونه يضحي ببقرة أفضل من كونه يضحي بشات. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يترك الشيء حتى لا يشق على أمته، فيبين أنه لا بأس بالتضحية بالواحدة من الغنم. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين ذكر من غدا إلى الجمعة فكأن في الساعة من اغتسل غسل الجنابة ثم راح، كما في الصحيحين جاء عند مالك الموطأ في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ثم قرب بقرة ثم قرب شاة ثم دجاجة ثم بيضة. وجاء روايات أخرى أيضا في هذا عند النسائي. فهذا هو الأظهر والله أعلم. وهذا الحديث لا يدل على خلاف هذا، بل يدل على أن الأمرين جائزان، وإن كان التضحية بما كان أغلى ثمنا أولى وأتم. فضحى بكبشين سمينين، سمينين تقدم إشارة إلى سمينين. حديث أنس لم يقع فيه ذكر سمينين، لكن قوة النص في حديث أنس لما قال كبشين أقرنين أملحين، هذا الحديث يدل على أنهما كريمان سمينان، إذ لا يمكن أن يعتني النبي عليه الصلاة والسلام بمظهره من جهة قرنيه ومن جهة طاقات الشعر التي لا تؤكل ويختار هذا الشيء، ولا يكون هناك نظر إلى لحمه وشحمه ونجابته وكونه كريما من جهة كبر سمنه، فهذا من باب أولى. وهذا واضح من دلالة النص، فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار ما كان سمينا طيبا، لكن في حديث عائشة جاء بالنص عليه. والبخاري رحمه الله لما ذكر باب ضحية النبي عليه الصلاة والسلام في صحيحه، وذكر حديث أنس وأنه ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين، قال ذكر معلقا ويذكر سمينين، ويذكر سمينين، ذكر بصيغة التمريض. وهذا الذي قال يذكر موجود في حديث في هذه الأحاديث، لكن هو موجود في حديث أبي سعيد في حديث أنس رضي الله عنه، جاء في حديث أنس من رواية شعبة، من رواية شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، من رواية الحجاج بن محمد عن شعبة عن قتادة عن أنس عند أبي عوانة في ذكر سمينين. ونبه الحافظ إلى أن المحفوظ عن شعبة، أن المحفوظ عن شعبة من رواية آدم بن أبي إياس ومن رواية محمد بن جعفر عند البخاري وعن النبي عند البخاري ليس فيه ذكر سمينين، وأن هذا هو المحفوظ عند عناس عند البخاري. وهذا من رواية من رواية شعبة عن قتادة أو من روايته عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، وجاء من رواية أيضا من رواية أبي قلابة عن أنس، من رواية أبي قلابة عن أنس، وليس من غير طريق شعبة، وليس فيه ذكر سمينين، لكنه جاء من طريق آخر كما في حديث عائشة رضي الله عنها بكبشين سمينين عظيمين. قد يكون سمينا لكنه ليس عظيم الخلقة، لكنه عظيم الخلقة يعني كبير خلقة، فجمع الوصفين كونه سمين كونه عظيم، لأن بعض الكباش يكون ظهره في ارتفاعه وظهور يعني السمن عليه وانبساط ظهره من كثرة الشحم واللحم، فلهذا يوصف بكونه عظيم. أملحين هذا واقع في حديث أنس، وأقرنين موجوعين، ففي زيادة كونه موجوع كون السمين عظيم. وعن أبي سلمة وهو أبو بن سلمة عبد الرحمن عن عائشة وعن أبي هريرة جاء بالجمع بينهما، مع أن الرواية عند أحمد عند رواية عن عائشة وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، فذبحها دحدهما عن أمته لمن شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد، رواه ابن ماجه. وهذا من نفس الطريق المتقدم، لأن سبق أنه رواه من طريق عبد الله محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة لكن بالشك عن عائشة أو عن أبي هريرة عند أحمد بالشك، جاء عند أحمد من رواية أبي هريرة عن عائشة، وجاء عند أحمد من رواية عائشة من رواية أبي هريرة أبي سلمة عن عائشة وأبي هريرة بالشك. والمصنف رحمه الله ذكره بالجزم بالواو بالجمع بينه بأنه من روايتهما، وهذا محتمل، يعني الذي في المسند أنه بالشك. وأنا راجعت سنن ماجة، يعني ماجة هل هو يعني عند أحمد بالشك وماجة بالجمع؟ ماجة في كثير من الطبعات وبعض الطبعات اللي راجعتها بالشك، وفي بعضها بالجمع، فيحتمل والله أعلم أنه حسب اختلاف النسخ. وابن ماجه قيل إنه ليس مضبوطا كغيره في الرواية، هكذا قيل بمعنى ضبط روايته، ولهذا المصنف رحمه الله ذكره بالجمع. ومما ينبه إليه أيضا أن قوله سمينين هذا على المشهور، والحافظ بن حجر يقول الذي في نسخة ابن ماجة ثمينين ليس سمينين، والموجود والذي رأيته في سنن ابن ماجة في الطبعات سمينين، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله. وربما أيضا يحصل السين والثاء، ربما يحصل مثلا أن تنزل النقط إلى السين، يعني أو تزول تمسح، وهذا يكون كأنه سين أو بالعكس. ولا شك أن قول الثمينين يختلف المعنى، يعني له ثمن عظيم، لكن سمينين أنسب لسياق الحديث وللرواية الأخرى عن عائشة رضي الله عنها سمينين عظيمين، مع أن الحافظ حجر في نسخته ثمينين، في نسخة المج سمينين. ولا يضر مثل هذا، لأنها كلها صفات يعني مطلوبة في الأضحية. وأقرنين أملحين موجوئين، فذبح أحدهما عن أمته ولمن شهد له بالتوحيد شهد لله سبحانه وتعالى بشهادة التوحيد، وشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد، رواه ابن ماجه. تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد وهذا الطريق كما تقدم التنبيه عليه من طريق عبد الله محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة بأو بالواو على حسب اختلاف النسخ كما تقدم. وقوله سمينين هكذا في سنن ابن ماجه المطبوعة من طريق عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن عبد الله محمد بن عقيل حمولة عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن عائشة أو أبي هريرة رضي الله عنهم. والذي وقع في نسخة الحافظ كما تقدم ثمينين بالمثلثة في أوله بدل السين من هذا الطريق، وقال إنه وقع في النسخة الثمينين يعني في النسخة التي اطلع عليها. والبخاري أشار إلى أن هذه الرواية فيها نظر، قال ويذكر سمينين، يذكر سمينين. فالأخبار من حيث الجملة تدل على هذه الأوصاف، من جهة أنها أضحية أنهما كبشان سمينان عظيمان، واجتماع الطرق يدل على ثبوت الخبر، ثم قوة الخبر وسياقه من حديث أنس في الصحيحين، كذلك حديث عائشة في صحيح مسلم يدل على هذا القدر، وأنه يشرع أن يكون على هذه الصفات الطيبة الحسنة، ويدل على القدر الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو التضحية بالخصي، وأنه لا بأس به. ثم ذكر رحمه الله قال باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيت الواحد، وأنها تجزئ أهل البيت ولو كانوا عددا كثيرا، ولو كانوا 100 تجزئ التضحية بالواحد، وأن هذا هو الواقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دل الأمة عليه الصلاة والسلام، وهو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار هذا هو الهلالي مولى ميمونة، توفي سنة 94 للهجرة، روى له الجماعة، قال سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو خالد بن زيد، هو الجهني زيد بن خالد، الجهني هو زيد بن خالد رضي الله عن الجهني، سألت أبا أيوب الأنصاري، أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى، رواه ابن ماجه والترمذي وصحه. وهذا من طريق عمارة بن عبد الله بن صياد عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب، وهذا إسناد صحيح، وعمارة بن عبد الله بن صياد هذا يقال إنه ابن صياد الدجال المشهور، وهذا وقع في خلاف كثير وتكلم العلماء فيه وفي شأنه، وجاءت أخبار في هذا الباب، لكن من جهة أنه ولده وذريته الله أعلم، هذا جزم به ابن سعد وقال إن ابن صياد هذا أسلم وحج وغزى مع يعني في عهد الصحابة، لكن في هذا نظر. وقال وثبت بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه قال فقدنا ابن صياد في أيام الحرة فقدناه، وقيل إنه جاء في التاريخ أنه ظهر وذهب إلى اليهود وأنه احتفلوا به وأنهم قالوا هذا هو ملكنا الذي نازوا به العرب وكذا، وذكر شيئا من هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، فالله أعلم. وكون هذا عمار بن صياد هذا الله أعلم، ولهذا لما سأل الآجري أبا داود عن ذلك وقال يعني إن ابن سعد يقول أنه يزعمون أنه ابن صياد، قال هكذا بلغني عن ابن سعد، وسألت أحمد بن صالح فأنكره أحمد بن صالح هذا إمام كبير، أحمد بن صالح المصري حافظ كبير من كبار شيوخ البخاري، فأنكر هذا، فالله أعلم. فالمقصود أنه ثقة رحمه الله عمر عبد الله ابن صياد، روى له الترمذي وابن ماجه، وهذا الحديث حديث صحيح. وفيه قال عطاء التابعي الجليل رضي الله عنه رحمه: سألت أبا أيوب الأنصاري فيما كان عليه التابعون من طلب العلم والسؤال عنه، وفيه أنهم كانوا يسألون عن الدليل لأنهم علماء، وأن العبرة فيما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يبين أن العمل المنقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وهذا محل إجماع. قال: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويدل على أن الضحايا كانت معروفة، وكان الصحابة يضحون لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى وحث أمته على ذلك. قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي، يعني الرجل في أهل بيته يضحي، وهذا يدل على استمرار هذا الأمر، وأنه كل من تيسر الضحية ضحى. كان الرجل يضحي بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سنة مستقرة عملا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كما تقدم في قول أبي أمامة رحمه الله ورضي عنه، يضحي بالشاة، وأن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، تجزئ عن الرجل وعن بيته، فيأكلون ويطعمون. فيه أن الضحية الواحدة تكفي ولو كانوا عددا كثيرا، وفي دلالة على أن الضحية تكون عن الرجل بيته، وهم يدخلون في الأضحية في باب الأجر والثواب، فيشركهم في الثواب، فيقول: اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي، ويدخل معه في أهل بيته كل من كان معه في الطعام والشراب ولو كانوا عددا كثيرا. فلو كان إنسان عنده أولاده، ولو كانوا متزوجين وكانوا يجتمعون على الطعام والشراب، يجتمعون على الطعام، يعني طعامهم واحد ومطبخهم واحد، وكذلك إذا كان عنده والداه بهذه الصفة. المقصود أنه ولو كانوا عدد كثير، ولو كان فيه أكثر من رجل بأهله وهو متزوج، لكنهم مجتمعون على الطعام والوجبات، لا يستقل كل واحد، ففي هذه الحالة تجزئ أضحية واحدة ولو كانوا عددا كثيرا، على ظاهر حديث أبي أيوب رضي الله عنه. أما إذا كانوا مستقلين، يعني كانوا متجاورين مثلا، أو كما يكون اليوم يكون في عمار وتكون هو في ناحية منها مثلا، وفي شقة من الشقق مثلا، وأولاده معه ونحو ذلك، لكنهم مستقلون بطعامهم ووجباتهم مستقلون، في هذه الحالة كل يضحي لنفسه، يضحي لنفسه، فلا يشترك اثنان في أضحية واحدة إذا كانوا مستقلين، وكذلك لا يشترك اثنان في أضحية واحدة ولو كانوا مجتمعين، بل تكون أضحية لواحد. إذا كان الرجل وأولاده فلا يقول مثلا الولد أنا أشتري وأبي أشترك في أضحية، أو تقول المرأة هي وزوجها أنا أشترك في أضحية، لا، تكون أضحية لواحد، تكون أضحية واحد. فإن قدر الزوج على أضحية ضحى، وإن قدرت الزوج على أضحية ضحت، وإن قدر أحد أولاد على أضحية ضحى. فالمضحي هو الذي يمتنع عن أخذ الشعر والظفر والبشر، وهو له أن يدخل، بل يشرع له أن يدخل بقية من معه في هذا البيت من والديه وإخوانه، ما داموا مجتمعين في اجتماع واحد وبيت واحد له يدخل. وإذا كانوا مثلا، وإذا كان كل منهم لا يستطيع الأضحية فلا يشتركون. وطريقة أن يجعلوا المال لواحد، إذا كان كل منهم تجود نفسه بالمال الذي معه يجعلونه مثلا لأبيهم لأمهم لأخيهم الكبير إذا كانوا إخوة مثلا، ففي هذه الحالة. وإذا حصل خلاف ونزاع ربما جعلوها قرعة يقترعون، فمن قرع أخذ المال وكان هو صاحب الأضحية، فيضحي تكون الأضحية له ويشرك بقية أهل البيت من إخوانه أو والديه نحو ذلك. فالمقصود أن الأضحية تكون عن الرجل وعن بيته، كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، أضاف الأهل إلى البيت، وقد يكون أهل البيت عدد كثير فيأكلون ويطعمون في مشروعية الأكل، فكلوا منهم أطعموا القانع وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتر في مشروعية الأكل ومتأكد الأكل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا وأطعموا وادخروا، وكان قد أمر لما نزل دافة ألا يدخروا فوق ثلاث، ثم بعد ذلك نسخ هذا. وإن كان بعض العلماء لا يرى النسخ، يرى لو فرض أنه وقع مثل هذا فإن الحكم يتجدد ويشرع مثل هذا على اختيار جماعة كتقي الدين رحمه الله. لكن المشروع في الأضحية أن يأكل، فيأكلون ويطعمون، ويأكلون ويطعمون، ويشرع المبادرة الأكل منها. فإن كانت الأضحية مثلا إذا ذبح الأضحية فيبادر إلى الأكل منها من كبدها، لأن الكبد لا تحتاج إلى طبخ، وإن طبخت بادر إلى الأكل منها. وإن كانت أكثر من أضحية فإنهم يجمعون يعني شيئا من اللحم من هذه الأضحية، فلو كان عندهم أضحيتان أو ثلاث أضاحي مثلا فلا يجعلون الطعام الذي يأكلون أو اللحم الذي يأكلون من أضحية واحدة، بل يأخذون قطعة من هذه الأضحية وقطعة من هذه الأضحية ثم يطبخونها ثم يتناول من المرق ومن اللحم. فإذا تناول من المرق فكأنه قد أكل من جميع الأضاحي، وذلك أن المرق يتولد من هذا اللحم والذي طبخ في هذا القدر. وفي الغالب أن المرق لا يخلو من قطع يسيرة جدا تكون في المرق من اللحم. قال فيأكلون ويطعمون، فيأكلون ويطعمون. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما نحر البدن نحر 63 وأمر عليا فنحر ما غبر، أمر أن يجعل من كل بدنة ببضعة فطبخت، فشرب من مرقها وأكل من لحمها عليه الصلاة والسلام، فشربوا من المرق وأكلوا من اللحم. هذا من تعظيم شعائر الله، من تعظيم شعائر الله وهو التناول منها والإطعام. فيأكلون ويطعمون، والأحاديث جاءت بذكر الأكل والطعام بلا تقدير. الجمهور قالوا يأكلون ثلثا ويتصدقون بثلث ويهدون ثلث، لكن هذا ليس عليه دليل بين، والأظهر والله أعلم أن هذا حسب المصلحة. ويقال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا واطعموا وادخروا، وأطلق في الإطعام فيشمل إطعام المحتاج وكذلك الهدية منها للقريب أو الجار والصديق ونحو ذلك، ويعتني بأمر الصدقة. لكن لو كان الوقت وقت حاجة والفقراء كثيرون في هذه الحالة يتصدق بالأكثر، ربما يكون الغالب عليها الصدقة ولا يبقي إلا الشيء اليسير، إلى الشيء اليسير له مثلا مما يتناوله أو يخرجه على سبيل الهدية. فلهذا ينظر في الأصلح، لأنها ذبيحة وقربة لوجه الله سبحانه وتعالى، فيسلك بها أنفع الوجوه وأفضل وجوه في أبواب القرب في أبواب القرب. قال فيأكلون ويطعمون، يعني هذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يأكلون ويطعمون. قال حتى تباهى الناس، حتى تباهى الناس فصار كما ترى. هذا إذا كان في العهد الأول، وأبو أيوب رضي الله عنه وفاته السنة 50 للهجرة، مجاهد رضي الله عنه، فهذا قبل سنة 50، قبل سنة 50 فيحكي. وهذا قد يكون ما وقع من بعض الناس من خالط الصحابة من أو من عامة الناس من غير الصحابة الذين خفيت عليهم السنة فغلب فيها التباهي، وخاصة بعد ذلك حين اتسعت رقعة الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا وكثرت الخيرات، فلهذا حصل شيء من هذا فصاروا يتباهون بالضحايا. هذا خلاف سنة الأضحية، سنة في الأضحية أن يضحي بها على الوجه المشروع، وأن يكون قصده اختيار أضحية التي تكون على الصفات المشروعة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسلك بها المسلك الشرعي في ذبحها وفي توزيعها وفي الأكل منها. هذه النية، وهذا أعظم وأزكى في هذه الأضحية. هكذا كانوا رضي الله عنهم يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حصل التباهي من بعض الناس في باب الأضاحي، وهذا ينافي باب ينافي يعني حال الأضحية والمطروف في الأضحية. فصار كما ترى، وأنه كأنه صار كالأمر المشتهر. وفي هذا دلالة على أن الأضحية واحدة تجزي، لكن لو أنه ضحى بأكثر من أضحية للحاجة فلا بأس. ليس المعنى ذلك أنه لا يضحي بأكثر من واحدة، إنما أراد رضي الله عنه أن يبين أن الأضحية الواحدة تكفي، وهذا عند حصول التباهي، لأنه قيده في حال التباهي، وذلك أنهم كانوا مستغنين وكان أكثر الناس لا يحتاجون إلى اللحم، فلهذا كان القصد هو التقرب إلى الله بالأضحية. هذا يحصل بأضحية واحدة، وإذا أراد الإنسان بعد ذلك أن يتقرب بشيء من القرب فيتقرب في غير أيام الأضاحي في أبواب الصدقات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حديث صحيح لما سألوا على تيرة قال بروا الله في أي شهر وأطعموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بروا الله في كل شهر، يعني معنى أنه إذا أراد أن يذبح وأن يطعم هذا مشروع، لكن أفضل ما يكون حين تكون على وجه الأضحية في أيام العيد في يوم الأضحى وما بعده من الأيام أيام التشريق. قال رحمه الله وعن الشعبي وعامر بن شراحيل الشعبي توفي سنة بعد المئة في ثلاث سنين، واختلف في سنة ولادته يعني، وهو تجاوز 80 رحمه الله، قيل 81 أو 83، وكانت ولادته في آخر خلافة عثمان، آخر خلافة علي رضي الله عنه، آخر خلافة عمر رضي الله عنه. عن الشعبي عن أبي سريحة وهو حذيفة ابن أسيد الغفاري، توفي سنة 42، وصلى عليه زيد ابن أرقم رضي الله عنهم، قال حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا. وهذا رواه ابن ماجه، وهو من طريق سفيان الثوري عن بيان بن بشر الأحمسي، وثقة ثبت. عن الشعبي وعامر شراحين عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري صحابي كما تقدم من أصحاب الشجرة، وهذا الحديث ناده صحيح، وهو في معنى حديث أبي أيوب رضي الله عنه. وفيه ما سبق من فقه الصحابة رضي الله عنهم وعلمهم بالسنة، وأن أمر الهدايا والضحايا ليس مجرد أن يذبح العدد من الأغنام أو من الإبل، المقصود هو ما يقوم بقلب الإنسان بالتقرب إلى الله وصدق طلب في أن تكون أضحية متقرم بها، وذلك أنها تذبح لا تذبح للحم، تذبح للنسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ذكر النسك مع الصلاة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ذكر النسك مع الصلاة، هذا نسك خاص وهو نسك الأضحية يذبحه في هذه الأيام، ولهذا له وقت خاص، أيام خاصة، وقت خاص بعد صلاة العيد في يوم يبتدئ من يوم النحر بعد صلاة العيد وينتهي بآخر أيام التشريق بشروط خاصة من بهيمة الأنعام، وأن يكون خاليا من العيوب وبالسن المعين، كلها شروط تدل على عظيم أمر الأضحية، فلهذا هذه الخصوصية تدل على أن من تعظيم شعائر الله أن يستحضر هذه المعاني، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر ذلك بنفسه، وإن كان الأخبار الواردة في هذا الباب ضعيفة له عند الحاكم وغيرها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا فاطمة اشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها، والحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها إن الدم يقع من الله مكان قبل أن يقع من أرضها، حديث ضعيفة، لكن هديه عليه الصلاة والسلام وسنته في باب الأضحية كان يباشر ذلك بنفسه ويسمي ويكبر عليه الصلاة والسلام، كله مما يدل على أن هذه أمور مقصودة ومطلوبة، وأنه يعتني بها وأنه يباشرها بنفسه لعظيم هذه العبادة وهذا النسك. قال حملني أهلي على الجفاء، ولا شك أن خلاف السنة من أعظم الجفاء، من أعظم الجفاء، و هذا يحمل عليه يعني قلة العلم، إذا يعني قلت الآثار كثرت الأهواء، إذا قل العلم كثر الجفاء، فقد ولهذا قد يكون مما خفي على من حمله على ذلك وهو الجفاء، بعدما علمتم من استدل على أن مخالفة السنة أو أن المبالغة في أمر لم يأتي من السنة أنه من الجفاء، أنه من الجفاء، والسنة كلها خير وكلها ساعة وبركة، بعدما علمت يعني أنا علمي، بعدما علمت أي علمي، هذه أول بعدما يعني هذه مصدرية، بعد يعني علمت أي علمي من السنة، بعد علمي من السنة، لأنه يعلم السنة في ذلك، وأن هذا هو الوجوه والعمل بالسنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا محرف بأيوب يدل على أن السنة هو أن يضحي بواحدة، يضحي بواحدة، فإن احتاج يضحي باثنتين فلا بأس، وأن هذا الجفاء الذي ذكره أبو شريحة هو ما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه لما قال تباهى الناس، وهو التباهي المذكور في حديث أبي أيوب، ففيه توافق كلام الصحابة رضي الله عنهم والتقاؤه على معنى واحد، أبو أيوب يقول تباهوا، تباهى الناس، هذا نوع من الجفاء، في جفاء السنة وترك السنة وضعف في الأخذ بالسنة، وأبو شريح يقول حملني أهلي على الجفاء، وهذا وهم أهله وهم من الصحابة، فكيف غيرهم ممن يكون خفاء هذا الأمر عليه أظهر، هذا يبين أن الإنسان يراعي في مثل هذه الأمور، وأنه قد يعني يترك بعض الشيء خشية الوقوع فيما هو أشد، ما من وقوع ما شد، قال حملني أهلي على الجفاء. فإذا رأى مثلا أن من المصلحة أن يوافقهم على هذا الشيء بلا وقوع في المحرم لا بأس، وذلك أن الأضحية بأكثر مثلا من الواحدة والاثنتين، وخاصة إذا علم أنها سوف تصرف في وجوهها أنه لا بأس به، لكن السنة هو الاقتصار على ما جاء في هذه الأخبار من الضحية بالواحدة والاثنتين، إلا عند كثرة الفقراء. لو أن إنسان يقول الفقراء كثيرون، المحتاجون كثير، هل أضحي بواحدة سمينة كريمة أو أضحي باثنتين ثلاث أربع حتى تكون أكثر لحما؟ يقال يضحي بما كان أكثر عدد، لأنه في هذه الحالة يرجح كثرة العدد على ما كان ذا شرف في نفسه. وإن كان الأصل أنه يختار مثلا أضحية واحدة شريفة نجيبة كريمة سمينة أفضل من العدد، لكن ربما يختار العدد والكثرة لعارض، وسبق الإشارة إليه أكثر من مرة. تقدم حديث عمر في هذا الباب في قول النبي عليه الصلاة والسلام حرها إياها، علم بعدما علمت من السنة، وفي دلالة على أن العلم بالسنة نجاة، العلم بالسنة نجاة، وأن السنة خفاؤها أو عدم العمل بها يحمل على الجفاء، وهذا فيه عزاء لأهل العلم ولمن كان متمسكا بالسنة حين مثلا ينبج بشيء من ذلك أن هذا الطريق مهيع ومسلوك، قد وقع لما للسلف رحمة الله عليهم، وقع لهم، بل قد يقع من أقرب الناس إليه من أهله وقرابته أن يقولون له مثل هذه العبارات، وأنت يعني لا تضحي مثل ما يضحي فلان، فلان يضحي بثلاث أربع وأنت لا تضحي إلا بواحدة، ويقول ليس هذا من بخل ولكن لأجل اتباع السنة. ولهذا قال قال كان أهل البيت يضحون بالشاة، أهل البيت ولو كانوا عددا كثيرا، والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا إذا رأوه ذبح واحدة أو اثنتين مثلا يقول فلان بخيل. هذا يبين أن أبا شريحة رضي الله عنه قادر على أن يضحي بأضاحي كثيرة، لكن هو يقول السنة مقدمة في مثل هذا، وأن المقصود هو إحياء السنة بالأضحية والأضحيتين، وأن الزيادة على ذلك لا يشرع إلا إذا كان ثم سبب يدعو إلى ذلك كما تقدم الإشارة إليه. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.